لا ده عندهم مية النار وعندهم الصابون والأشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا، خلافا لما عليه جماهير العلماء. أهو ده من الأقوال الشاذة يعني، وكل مدى تلاقي فيه إيه؟ قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الأقوال الشاذة وكان زمان يقول لك أنت إيه؟ مذهبك إيه؟ حنفي أخي أنتوا اللي بتحلوا الخمر، وأنتوا المالكية أخي أنتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل، وأنتوا شافعية اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت من الزنا، وأنتوا حنابلة اللي بتقولوا ربنا جسم. كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على الرصد. يقول وان يسالوني بمذهبي لم ابح به، وان يسالوني عن مذهبي لم ابح به، واكتمه كتمانه لي اسلمه. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. فعايز أقول إن قالك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان يبقى عنده شوية كلاب يحرس المزرعة. طب مين اللي قال الكلام ده؟ قالك ابن عمر. لما ابن عمر روى الحديث قال ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرس ولا ماشيه الا نقص كل يوم لديه قيراط. فواحد قال له ده ابو هريره بيقول او كلب زرع، فقال له ابو هريره كان صاحب زرع. قالك شوف اهو كان صاحب زرع ولقى الحديث مفهوش كلب زرع ومحتاج انه يجيب شويه كلاب يحرس المزرعه، فقام مألف الايه؟ مألف الزياده دي على النبي عليه الصلاه والسلام. اهو ده بقى الغباء في العلم. انما شوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا انما حفظ ابو هريره هذه الزياده لاحتياجه اليها. واي بني ادم يكون محتاجا الى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غير. خليني هتكلم النهارده عن العفاريت والمس ومش المس ومش عارفين الكلام ده، اقول لك اوعى وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من كتر القبائل تلاقي عم راكبك على طول. خلاص؟ مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئيه دي؟ المركوب. ها؟ هو ده اللي ياخد باله يقول له هو الموضوع كده اثار اللي بيحصل لي انا مش عارف بيحصل لي من ايه وليه وعشان ايه وبتاع. ممكن الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي نص المسجد ما ياخدش باله منها ولا تعنيه، انما حفظها المتلبس بها المحتاج اليه. يبقى الانسان لما بيتكلم في موعظه من المواعظ لا اتصور ان الموعظه كلها من اولها لاخرها ممكن توقظ انسانا من اولها الى اخره، لا، قد يستيقظ بحرف او بجمله او بواقعه، لكنها على اي حال تحدث نوعا من اليقظة عند المجتمع. جاي غافل استيقظ على ليه؟ على الموعظة. ابن الجوزي بيقول بقى ان الموعظة قد تعرض او قد تسبب نوعا من اليقظة للمجتمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واعظ لابس الناس وخبير هيجيب لنا يحط ايده على الاسباب الحقيقيه لماذا ينفعل المرء للموعظه في حال السماع، فاذا انفصل عن مجلس التحديث فسر اثر الوعظ عنده. بيقول بقى ايه؟ فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. يبقى إذن المقصود الأعظم من القصة دي كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سندندر عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ احمر وجهه، انتفخت أوداده، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسمية يعني ربما اتجاوز فيها، سمت استفزازي. وان الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع ان يستفز المستمع، مش انه يطلع على المنبر يقول محاضرة. لا، الموعظة امر يختلف. القصد بالموعظة ايقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف إلا إيقاظ القلب. إذا استيقظ القلب من وقدته استفاد بأقل كلام. إذا سمت الموعظة الشدة الاستفزاز. عشان كده العلماء بيقولوا إذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي أن توجد له مقتضى. يعني لما اتشتم خالد بن الوليد واتشتم ابو هريره، بعض الناس بعت لي قال لي يعني بدل ما انت بتهيج الناس وتستفزهم والكلام ده، كنت بمنتهى البساطه تعمل محاضره في فضل خالد بن الوليد، وتعمل محاضره في فضل ابي هريره، وكده الناس هتستفيد وتعرف من هو خالد ابن الوليد ومن هو ابو هريره. فانا لما اجي كده والاحداث الجاريه والدنيا سخنه مولعه حوالين، واطلع المنبر عشان اقول لهم ساحدثكم اليوم عن فضائل خالد ابن الوليد، اي بني ادم يسمع يقول طب ايه المناسب؟ ايه المناسب؟ خالد بن الوليد نحن نعرف انه سيف من سيوف الله. خلاص، وما فيش حد فينا لا بيعيب في خالد ولا بيحط من قدر خالد، فالتطلع تقول ايه؟ غير انا لما اقول لك شتم خالد، اول ما اقول لك شتم خالد انت على طول بتستوفر على طول ازاي يشتم خالد. اقول لك اسمع ايه اللي بيتقال عن خالد الوليد، بيتقال كذا كذا كذا كذا. يبقى انا هيئتك اولا، هيئت سمعك، هيئت قلبك لمقتضى ما سأقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضية. أنا مش عايز أديلك معلومة باردة، أنا عايز تبقى قضية حياة. وده الذي يفرق ما بين إنسان وآخر في الكلام. الكلام ملوش مقتضى، هات له مقتضى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث اللي في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على جدي أسك الميت، وقف هو وأصحابه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف وقال لهم أيكم يشتري هذا بدرهم كان عايز يتلقى جواب واحد يقول له أيوة نشتريه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال علشان عايز يحط كلمة، يقول كلمة. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ غالية دي ولا رخيصة؟ طبعا لو كانت غالية كانوا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا بقى سرادق ولا حاجة من البدع المحدثات اللي الناس بتعملها النهاردة وعيطوا عليها وبتاعوا الكلام. لكن على طول ماتت خذ هذا من رجلها وارميه. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هو ده اللي عايز يقوله عليه الصلاة والسلام. بس أنا لما أوجد مقتضى دلوقتي قدامي واحد أو جدي أسك ميت مرمي على قلعة الطريق لا قيمة له ولا استحضرت ان ده ما يتفوز درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه كمان، فكيف قد خرجت منه الروح؟ يقول والله للدنيا أهون على هذا على أحد. يبقى أي دل بقى الفهم في العلم كان يوجد المقتضى إن لم يكن الكلام مقتضى. فهو هنا بقول إن المواعظ كالسياط، استفزاز القلب، استفزاز السمع، والسياط تؤلم في حال وقوعها، أما بعد انقضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى أثر الألم. الموعظة كذلك. الحاجة الثانية يقول أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. مزاح العلة يعني ما عندوش علة، جاي المسجد وقد هيأ نفسه لسماع الموعظة. وزي ما يمكن قلت لكم زمان، لو ان واحد فاسق جاي يصلي الجمعة، بلاش فاسق، واحد من أثناء الناس كده هو لا ملتزم ولا بتاع، جاي يصلي الجمعة، دخل لقى مسرح في المسجد وجماعة ممثلين عمال يتنططوا على المسرح والكلام ده، هو هيقبل الكلام ده؟ لا ما يقبلوش. ليه؟ لأنه جاي علشان يسمع الموعظة، فمش هيقبل هذا الكلام. بالضبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفرفش ويشوف مسرحية كوميدية والكلام ده، لقى بقى واحد لحيته قد كده انفرج الستار عنه وقال لهم الموت قادم مثلا. الموت قادم ده انا جاي اضحك وهي اصلي بالليله وكان بتقول الموت قادم، هاتوا فلوسنا يا اولاد اللي مش عارف ايه. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المسجد لقى المسرح يقول لك انا اسف ايه العك وازاي ثبت ربنا وازاي يحصل كان ثبت ربنا ومش عارف ايه الكلام، يروح المسرح لو لقى انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا في الجامع. ايه السبب في كده؟ ايه؟ انه عندما ياتي الى المكان يكون مزاح العله، مزاح جاي ناوي يسمع، فاتح ودانه وفاتح قلبه عشان سيستمع الى لون معين من المواعظ. فبقول لك انسان في حال الموعظه يكون مزاح العله، قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وانصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، مفيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرف له هذا. يكون في المسجد حالته عليها كويسة جدا، بعد ما يترك المسجد ويمشي حالته بإيه؟ حالته بتنزل. قال لك دي حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. الموعظة دي هتغيب معاك قد ايه؟ أسبوع؟ 10 أيام؟ شهر؟ سنة؟ هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق، بقاء أثر الموعظة. وده طبعا بقاء أثر الموعظة إنما يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة، حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقي أبا بكر في الطريق، وهذا حديث صحيح مسلم، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمك عن النار كأنك شايف النار، كلمك عن الجنة كأنك شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى رحالنا عافسنا النساء والأولاد والأموال والضياع، نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك. أنا كمان. قاموا هما الاثنين رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما حنظلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة. قال ماذا تقول؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا عاكسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل، لو تدومون على ذلك وفي الذكر، أي وفي ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أهو من الغباء في الفه يوم ياخدوا الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة لقلبك. لا، ساعة ربك دي ما يقولها، هي ساعة القلب. على اعتبار ان ساعة الرب هي العكننة. وانت معاكي تعايز فركش. يعني مثلا في اي مرة زمان كده سنة 80 رحت احضر فرح واحد صاحب، فطلع طق في دماغه وشغل القرآن. طبعا الافراح في ذلك الزمان والكلام ده كان اعترض حسب الله والجماعة دول، ولازم تلاقي انوار وكاسيتات شغالة اغاني وموسيقى وبتاع. هو راجل ملتزم بقى وعايز، فانه مشغل القرآن. فانا واقف على قبل البيت بشوية كده، فواحد بيقول لواحد يقول له احنا غلطنا في العنوان ولا؟ قال لي انا مش ده بيت فلان فلاني. قال له قال له امال مشغلين القران ليه؟ ما القران للحزن، القران للحزن، يموتنا ميت نشغل القران. خلاص بقى منطبع في اذاننا ان ساعة الرب هي ساعة النكد والحزن. فالمطلوب ساعة فرفشة، ساعة فرفشة، ساعة لقلبك. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى. هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن لينذر من كان حيا، أي من آدم حي القلب هو الذي ينتفع بخطاب القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا يستقيم، لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك ركبك كده، لابد أن تستجم بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كل له باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وفرسه وولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنها الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يفكر لسان النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، فيحب يختصر من نفسه من أخر لسان مثلا. طب وده إيه؟ وده استجمامه. وكان الصحابة كما في الأدب المفرد يتبادحون بقشر البطيخ حتى إذا جد الجد وجدته رجاله. وحديث جابر بن سمرة قيل له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم. طالما فيش فيه لا فحش ولا فيه يعني مخالفات شرعية والكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في بعض هذا. هو ده الاستجمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجممت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشوط.